يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب 16، وهو باب يتعلق بالشفاعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها آيات يستدل بها على الشفاعة، والشفاعة على قسمين. فإننا إذا نظرنا في الآيات سنجد هناك آيات تثبت الشفاعة وآيات تنفي الشفاعة. فالآية الأولى وهي من سورة الأنعام فيها نفي للشفاعة: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فقوله سبحانه: وأنذر به، أي أنذر بالقرآن، والإنذار هو التخويف والوعيد. أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أنهم مصدقون بوعد الله ووعيده. ثم أخبر أنه لا شفيع يشفع عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخلصهم أحد من عذابه. لعلهم يتقون، أي يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي. إذن هذه الآية فيها شفاعة منفية، لا شفيع، ونفى كذلك الولي. والآية التي تليها أثبتت الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فقال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. هذه إثبات أن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى، وليست بيد أحد غيره، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك. فهو الذي يملك الشفاعة، هو الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما. لأن هذه الآية وهي من سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالأمر كله لله وحده، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. يتصرف في كل شيء، يملك السماوات والأرض، إذن الشفاعة تطلب منه بهذه الآية. والآية التي تليها وهي آية الكرسي في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر سبحانه أن الشفاعة ثابتة، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ بإذن الله جل في علاه، لا تشفع ولا يشفع أحد إلا بإذنه. ثم جاءت الآية الرابعة وهي آية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كذلك هذه الآية أثبتت الشفاعة، لكن أثبتت الشفاعة بالشروط، وزادت هنا شرطا. ففي آية الكرسي إنما ذكر شرطا واحدا وهو الإذن بالشفاعة، أما في آية النجم ذكر الإذن وذكر الشرط الثاني وهو الرضا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا. وهذا السياق هو في ذكر الملائكة، وكم من ملك في السماوات، يعني كثيرا من الملائكة في السماوات مع علوهم وعلو منزلتهم لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة ويرضى سبحانه عن هذا المشفوع، وهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. ومع ذلك لا بد من وجود هذين الشرطين، الإذن بالشفاعة وكذلك الرضا عن المشفوع. وفي الآية الخامسة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم أشار المؤلف بقوله الآيتين، يعني ما بعد ذلك من الآيات وتتبع هذه الآيات، وهذه الآية في سورة سبأ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذه الآية قد مرت معنا في الباب السابق، والشاهد ما ذكره المؤلف عندما قال الآيتين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا تنفع شفاعة الشافعين عند الله سبحانه إلا بالإذن. إذن ما هي الخلاصة من هذه الآيات وماذا نستفيد؟ أولا الباب، المؤلف بوب باب الشفاعة، فإذا قال قائل ما معنى الشفاعة؟ عرفنا هذه الآيات أن فيها التقسيم للشفاعة من حيث إن الشفاعة مثبتة ومنفية، وعرفنا كذلك أن هذه الآيات فيها شروط الشفاعة وهو الإذن من الله بالشفاعة والرضا على هذا المشفوع. أما بالنسبة لتعريف الشفاعة، فالشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوتر، لأن الشفع هو الزوج، أما الوتر فالمقصود به الفرد. فإذا أعطيتك كتابا ثم شفعته بآخر فصار ما معك زوجا بعد أن كان وترا، إذن شفع الوتر من العدد شفعا صيره زوجا كما قال علماء اللغة. وأما الشفاعة عند العلماء ومعناها لا شك أن لها معان كثيرة، لكن ماذا أراد المؤلف هنا في هذا الباب؟ أراد بالشفاعة هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة. لكن هنا في هذا الباب هو ما يتعلق بطلب النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره ممن أذن له بالشفاعة من حصول المنفعة بهذه الشفاعة يوم القيامة لناس معينين، فهذا هو معنى الشفاعة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي غيره كالملائكة والمؤمنين والأنبياء فيطلبون من الله سبحانه وتعالى حصول منفعة لأناس معينين. إذا توسط الإنسان لغيره بأن يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة يقال هذا شفع لي أو شفعت لفلان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه. ولهذا الله في القرآن يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالذي يسعى ويتوسط للغير فلا شك أنه يكون له على ذلك يكون له خير ويكون له نصيب من ذلك السعي الطيب. أما من شفع شفاعة سيئة يكون عليه وزر، هذه من ثمار السعي السيء. ولهذا قال اشفعوا تؤجروا، هذا معنى الشفاعة. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله كما أشرت آنفا تشير إلى أن الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. بقي أن نقول لا تعارض بين هذه النصوص، والمؤلف رحمه الله ذكر بعض الآيات، وإلا فإن الآيات كثيرة في كتاب الله التي تدل على هذا الأمر، أي تدل على أن الشفاعة على قسمين، وسيأتي في المسائل أنه سيذكر صفة الشفاعة المنفية ويشير إليها وصفة الشفاعة المثبتة. قال بعد ذلك رحمه الله: قال أبو العباس. أبو العباس هنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه كنيته رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، العالم الرباني المعروف المشهور المجاهد الذي جاهد بلسانه وسنانه وقلمه رحمه الله وغفر الله له، فإن له سابقة في الإسلام وله شأن عظيم، أفاد الناس بكتبه وبمصنفاته وبعلمه وبجهاده، وقد حاربه أهل الباطل وأهل البدع من اليهود والنصارى والجهمية وباقي الطوائف كلها من الصوفية والروافض، فجعله الله سبحانه وتعالى إماما في زمنه، وكان قدوة وأسوة لتلاميذه ولكل من جاء بعده، وإلى اليوم ونحن نستفيد من كتبه ومصنفاته، وإلى اليوم ونحن نذكره ونترحم عليه، فإن له فضلا عظيما على أهل الإسلام، فجزاه الله خيرا وغفر الله له ورحمه. وقد أوذي في الله أشد الأذية، حتى إنه مات رحمه الله في السجن، وبقي قرابة السنتين ثم توفي وهو في السجن، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له قبولا عظيما. فلو نظرت فقط إلى المؤلفات التي كتبت في هذا الإمام كثيرة جدا في ذكر فقهه وعلمه وفضله، وفي ذكر كذلك كل المسائل التي طرقها وهو يناقش أهل البدع، فستجد ذاك ألف في العقيدة وهو يرد على الصوفية، وذاك ألف أيضا في العقيدة وهو يرد على الروافض، وذاك ألف في اختيارات شيخ الإسلام تيمية في الفقه حتى في اللغة وفي شتى العلوم، إلا وتجد شيخ الإسلام قد طرق هذا الباب، وهذا من فضل الله عليه رحمه الله وغفر الله له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والخطاب هنا في الملائكة، لا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الملائكة، لأن سياق الآيات كان في الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. إذن شيخ الإسلام ابتدأ كلامه بأن الواجب على العبيد أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى وحده، فهو رب السماوات والأرض، وهو الذي يتصرف ويدبر، فالله ليس له ظهير ولا له من يعينه ولا له كفء، وكما قال الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفى أن يكون لغيره ملك إلا ما ذكر سبحانه من الشفاعة، فهناك شفاعة مثبتة بشروطها: الإذن، أن يأذن لهذا الشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع. وذكر المؤلف الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام المحمود إذا جاء يشفع لا يشفع حتى يأخذ الإذن بالشفاعة، فيسجد لربه وكذلك يحمد الله سبحانه وتعالى فيؤذن له بالشفاعة. وذكر أيضا أن أسعد الناس بالشفاعة هم أهل التوحيد، بدليل حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وليس معنى هذا أن صاحب الشفاعة لا بد أن يكون موحدا خالصا، وأن غيره لا يشفع له، لا تنفع له الشفاعة، بل إن الرجل يأتي وعليه كبائر فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع له المؤمنون فتنفعه الشفاعة. لماذا؟ لأن من خصائص هذه الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يختبئ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، فأذن له الله سبحانه وتعالى فقال: هي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فيأتي صاحب الكبيرة وعنده كبائر لكنه موحد، لأنه لو أشرك بالله والعياذ بالله لما استحق دخول الجنة ولكان من أهل النار. ولهذا قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم. إذن الشفاعة مانع من الموانع. كيف تكون مانعا من الموانع؟ يأتي الرجل وعليه ذنوب وعليه كبائر فيستحق أن يدخل النار، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار. وكذلك في كلام شيخ الإسلام تيمية ما يدل أيضا على الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وقد نص على ذلك، قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. الشفاعة الشركية التي يثبتها أهل الشرك لمعبوداتهم، لهذا الله يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا أيضا في قوله: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. إذن هذه شفاعة شركية أثبتها أهل الشرك لمعبوداتهم ونفاها الله سبحانه وتعالى. فالذي يأتي يوم القيامة وهو على شركه، الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال أيضا فيهم: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب وعمه مات على الكفر؟ الجواب: هذا مستثنى، فإن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن خصه الله ببعض الشفاعات يوم القيامة، ومن هذه الشفاعات هذه الشفاعة، أنه يشفع فيخفف العذاب عن عمه. فورد بذلك دليل خاص، قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه، كما جاء في الصحيحين. ولماذا استثني أبو طالب؟ استثناه لأنه كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه، وليس فقط لأنه قريب له. أبو لهب كذلك عمه وهو في النار، لكن لأن هذا الرجل كان ينصره ويحوطه ويحميه فشفع له، فأذن الله له بهذه الشفاعة وهي خاصة. وإلا فالأصل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة المثبتة فهي التي جاءت في النصوص: الشفاعة لأهل الموقف، والشفاعة لأهل الجنة، والشفاعة لأهل الكبائر. لأن المؤلف ذكر أن الشفاعة لأهل الإخلاص، وهذا هو الأصل، والمقصود بذلك لمن كان مسلما موحدا لكن قد تلحقه ذنوب أو كبائر. وهذه الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر، هي الشفاعة التي فيها النزاع مع أهل الباطل من الوعيدية، من الخوارج والمعتزلة، لأنهم ينكرون هذه الشفاعة ويتمسكون بالنصوص التي وردت في الشفاعة المنفية. فمثلا كقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، خلافا لأهل السنة. ماذا قالوا أهل السنة؟ أهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وأن الشفاعة في أهل الكبائر، ولأن النصوص قد وردت بل هي متواترة في الشفاعة. وهذه الشفاعة في أهل الكبائر ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء أنها في أناس استحقوا النار وهم من أهل الكبائر، لكنهم لا يدخلونها بسبب الشفاعة فينصرفون إلى الجنة. والصورة الثانية أناس قد دخلوا النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع المؤمنون فيخرجون من النار. إذن هو دخل فيشفع له فيخرج منها. وقد أشرنا إلى الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما قال اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وذكر أنها لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا. وأيضا الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود في سننه وهو عند الترمذي كذلك في جامعه، جاء من حديث جابر وجاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث كعب بن عجرة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن هذان الحديثان كافيان على أن الشفاعة تحصل لأهل الكبائر، وهناك أدلة خاصة أيضا تدل على ذلك، وهناك أنواع أيضا للشفاعات سيأتي ذكرها، ولكن ذكرنا هذه حتى لا يفهم فاهم أن شيخ الإسلام يخص ذلك بأهل التوحيد أي الذين لم يقعوا في الكبائر، بل هي تكون لأصحاب الكبائر، والنصوص في ذلك كثيرة. وهذا إجماع أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يقولون من دخل النار فلا يخرج منها، وهذا غير صحيح، بل إن أناسا يدخلون النار بسبب كبائرهم ويخرجون منها ويقال لهم الجهنميين. إذن الشفاعة إذا قبلت فهي مانع من الموانع التي تمنع إنفاذ الوعيد، لكن بهذه الشروط: أن يأذن الله في الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أن يرضى عن الشافع، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وزادوا أيضا أن يرضى عن المشفوع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وعلى كل حال هذه كلها جاءت في القرآن، وقد ذكر المؤلف آية النجم وقد ذكرت الشروط مجتمعة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قالوا أي عن الشافع والمشفوع له. هذه الشفاعة هي التي تمنع إنفاذ الوعيد الذي ورد في الكبائر. ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام تيمية، ما زلنا في كلامه، قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. فالمؤلف هنا عندما يؤكد ذلك ويقول هي لأهل الإخلاص، هي لأهل التوحيد والإخلاص، يريد بذلك أن الرجل لو جاء مشركا لا تنفعه الشفاعة. ولا أدل من ذلك من حديث إبراهيم عليه السلام عندما يأتي يوم القيامة فيجد أباه آزر فيذكره بما حصل في الدنيا من مخالفة لنبي الله إبراهيم، يذكره بهذا. لهذا جاء في صحيح البخاري قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. كيف حاله عندما يأتي يوم القيامة وهو رجل كافر؟ قال: وعلى وجهه قترة وغبرة. وهذا هو حال الكفار، هذا هو حالهم يوم القيامة، القترة هي السواد. ولهذا قالوا: لا تجد أوحش ولا أخبث من أن تجتمع في الرجل الغبرة والقترة، يعني السواد مع الغبرة، فتأتي ووجهه يأتي ووجهه من شدة الكرب عليه ظلمة، وهذا كله بسبب كفره. أولئك هم الكفرة الفجرة. والله لما ذكر أهل الإيمان وذكر أهل الكفر ذكر كيف حال أهل الإيمان وكيف كذلك وجوههم وما عليها من نظارة وما عليها من ضياء، وذكر كذلك أهل الكفر فذكر أنهم عليهم الغبرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ولهذا لما لقي إبراهيم أباه قال له ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. إبراهيم يدعو ربه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي لو أبعدت أبي عن رحمتك فهذا هو الخزي، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد أي عن رحمة الله. فالله يقول لإبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يؤتى بآزر فينظر إبراهيم إليه فإذا هو بذيخ يرمى تحت رجليه إلى النار، فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ما معنى الذيخ؟ الذيخ هو الضبع، الذكر من الضباع يقال له ذيخ، وقالوا هو كثير الشعر. فرأى أباه على هذا المنظر السيء وعلى غير هيئته حتى يتبرأ منه ويتركه، وقالوا ملتطخ يعني متلوث بالدم وبغيره. آزر كان ممن يؤذي إبراهيم، فلا يقارن آزر بأبي طالب. أبو طالب نعم كان على الكفر وآزر كان على الكفر، لكن هذا كان يصد عن سبيل الله ويؤذي إبراهيم ويتوعده. قال له لا أهجرنك لأرجمنك واهجرني مليا. أما أبو طالب أنزل الله عز وجل فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهى عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان ينأى عن دين محمد فلا يسلم، فمات على شركه، ومع ذلك نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله سبحانه وتعالى عنه. إذن الشفاعة لا بد فيها من إخلاص وتوحيد، لا تنفع الكفار كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لهذا قد يقول قائل هل نفهم من ذلك أن من أسباب الشفاعة أننا نتحصل عليها يوم القيامة أن نحرص أشد الحرص على التوحيد وإخلاص العبادة؟ الجواب نعم لا شك في هذا. فالإنسان إذا أراد أن يحصل على الشفاعة عليه أن يكون موحدا وأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، ويجتهد في ذلك أشد الاجتهاد. لهذا في حديث أبي هريرة الذي ذكره شيخ الإسلام أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فلا شك أن الشفاعة من أسبابها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها، لأن الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله من يرحم من عباده. فإذا كان الأمر كذلك من أحق الناس بهذه الرحمة؟ أهل التوحيد، أهل الإخلاص. وهذا التوحيد لا يكون مجرد قول باللسان، لا بد من علم، لا بد من عقيدة، لا بد من عمل، لا بد من براءة، لا بد أن توالي من أمرك الله سبحانه وتعالى أن تواليه وتعادي من أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعاديه. فإن كان الأمر كذلك فأنت أحق بالرحمة. وهناك أسباب أخرى، القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما في الحديث المشهور اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالذين يقرؤون القرآن يتدبرونه يتلونه يعملون به يأتي يوم القرآن فينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا، فيشفع لهم القرآن فيقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وهذا أيضا مثله الصيام، الصيام أيضا يأتي ويقول يا رب منعته الطعام فشفعني فيه، يعني في النهار، وهو حديث صحيح. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل لو دعا بعد أن يسمع النداء أي بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، قال في آخر الحديث حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذه من أسباب الشفاعة، ومن أسباب الشفاعة كذلك إذا صلى عليك جماعة من المسلمين، يعني الصلاة على الميت، فالميت إذا صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا وشفعوا له يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم، وفي بعض الروايات 40 رجلا لو صلوا عليه وهم أهل توحيد لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه كما جاء في صحيح مسلم. كذلك جاء من الأسباب سكن المدينة، فإن الذي يعيش في المدينة ويصبر على لأوائها إلا شفع له النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صبر ومات فيها. لهذا قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، كما جاء عند الترمذي. وهناك أسباب أخرى، لكن هذه هي أعظم الأسباب وأشهر الأسباب. جاء في بعض الروايات أيضا في مسند الإمام أحمد أن السجود وكثرة السجود من أسباب الشفاعة، وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن جاءت زيادة في المسند قال: يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربيعة بن كعب الأسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرب له وضوءه ويسعى لحاجته، فقال له: سل يا ربيعة. وفي رواية قال: ألك حاجة؟ فقال: نعم لي حاجة يا رسول الله. قال: ما حاجتك؟ قال: أن تشفع لي يوم القيامة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي صحيح مسلم سأله المرافقة في الجنة: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود الصلاة، صلاة الفرائض والنوافل وقيام الليل والضحى، فهذه كلها تدل على ماذا؟ على العبودية لله، لأن السجود من أعظم العبادات وغاية التواضع لله سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الأسباب، وقد أشار شيخ الإسلام هنا عندما قال: لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. إذن انتهى كلام شيخ الإسلام، ثم قال بعد ذلك: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. أما تفسير الآيات فقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل، وفسرنا الآيات تفسيرا مختصرا، وبينا أقسام الشفاعة كذلك. قلنا هناك آيات أثبتت وهناك آيات نفت، ولا تعارض بين هذا كله. فالشفاعة المثبتة خاصة بمن كان على التوحيد وتطلب من الله، ولا بد من الإذن والرضا على الشافع والمشفوع. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة المتعلقة بالشرك، ويقال لها منفية ويقال لها شركية، وهي التي تطلب من غير الله أو تكون بغير إذنه أو لأهل الشرك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الرابعة، فقال: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. هنا المؤلف ذكر نوعا من أنواع الشفاعة، فإنه من أول الباب إنما اكتفى بالنصوص من القرآن، ثم ساق كلام شيخ الإسلام تيمية، ثم بعد ذلك ذكر المسائل، وهذا الموضع ذكر فيه الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. ولا شك أنها نوع من أنواع الشفاعة، ولا شك أيضا أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد خص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشفاعة، فلا تكون هذه الشفاعة إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا. وهذا ما ذكره المؤلف، قال: وهي المقام المحمود. جاء في كتاب الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأحاديث الشفاعة متواترة، وفيه أن الناس يأتون إلى الأنبياء والرسل وهم أولي العزم، وهم أولو العزم من الرسل، فيسألونهم الشفاعة فيعتذرون جميعا عليهم الصلاة والسلام. جاء كذلك في صحيح البخاري، وهو من قول ابن عمر: إلا أن له حكم الرفع. ماذا يقول ابن عمر؟ يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وهذا هو الشاهد، يا فلان اشفع، يأتون آدم ويأتون إبراهيم ونوح ويأتون موسى وعيسى، كلهم يعتذرون، فتنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أنا لها أنا لها، لأن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، ومنهم إلى حقوه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيستغيثون بالأنبياء، بآدم وموسى ونوح، كلهم يعتذرون. قال العلماء كون النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر من يذهبون إليه، وقد ذهبوا إلى الأنبياء قبله، هذا دليل حتى تظهر مكانته ومنزلته عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء، أنه يقوم مقاما محمودا اعتذر منه إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وآدم، وهم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند، قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة، والتل هو المكان المرتفع أو الجبل الصغير، قال فيكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. إذن هذا اللباس هو لباس يكسوه ربه ثم يؤذن له بالشفاعة. وأما قوله فأقول ما شاء الله أن أقول، المقصود أن الله يفتح عليه من محامده. إذن هذا هو المشهور في تفسير المقام المحمود، الشفاعة كما في هذه النصوص التي ذكرناها آنفا. والسلف أيضا يرون أن من المقام المحمود إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، فإن إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش تلقته الأمة بالقبول، وسلموا بما جاءت به من الآثار، كما جاء عن الإمام أحمد وقد نقل عنه الخلال في كتاب السنة أن الأمة تلقت هذا بالقبول، أي بمعنى أنه أيضا يقعده الله على العرش. إسحاق بن راهويه أيضا كما في السنة قال نسلم بذلك ونؤمن به. والسلف نقلوا إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ورأوا أنه يدخل في تفسير هذه الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لهذا شيخ الإسلام قال حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. على كل حال هذه هي الشفاعات، هذه الشفاعة التي ذكرها المؤلف، وهي الشفاعة العظمى ويقال لها المقام المحمود. بقي أن نشير إلى باقي الشفاعات ولو أننا نذكرها ذكرا مختصرا. هذه الشفاعة العظمى، ثم الثانية الشفاعة في دخول المؤمنين إلى الجنة، يعني أن أهل الجنة يأتون إلى بابها ويريدون الدخول إلى الجنة فلا يؤذن لهم حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث ولهذا جاء في الصحيحين فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، فتحصل الشفاعة للمؤمنين بدخول الجنة. وجاء في بعض الروايات أنهم يسألون آدم أن يشفع لهم حتى يدخلوا الجنة، فيعتذر عليه السلام فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيدخلون. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أيضا قال ثم أشفعوا فأدخلهم الجنة هكذا. وجاء في حديث أنس أيضا في صحيح مسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. ولهذا يأتي إلى باب الجنة فيطرق هذا الباب فيستفتح فيسأله الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح فيدخل عليه الصلاة والسلام وهو أول من يدخل الجنة وكذلك أمته تكون أول الأمم دخولا الجنة. لهذا قال أنا أول شفيع في الجنة كما جاء في صحيح مسلم. ومن الشفاعات الشفاعة لرفع درجات أهل الجنة، وهذا أيضا ثابت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا في الحديث المشهور عندما دعا لعبيد أبي عامر قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، ودعا أيضا لأبي موسى الأشعري، قالوا هذا الدعاء عندما يقول اجعله فوق كثير من خلقك أي هم من أهل الجنة رضي الله عنهم، لكن دعا لهم لرفع الدرجات، فهذه شفاعة. ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه كما في الصحيح في مسلم وفي غيره قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، قالوا هذا أيضا دعاء لرفع درجات أهل الجنة وهي شفاعة. وكذلك من الشفاعات الشفاعة لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها. والرابعة والخامسة الشفاعة في أهل الكبائر، وهؤلاء في الحقيقة كلهم أهل كبائر، هم استحقوا النار لأنهم فعلوا كبائر فيشفع لهم فلا يدخلون، وأناس دخلوا النار فيشفع لهم فيخرجون من النار. إذن هذه خمس شفاعات، والسادسة الذين شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا الجنة بغير حساب وهم 70,000، وقد جاء ذكرهم في حديث ابن عباس عندما طلب عكاشة بأن يدعو له فدعا له ثم قال للآخر سبقك بها عكاشة. ومن الشفاعات أيضا الشفاعة لعمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة وقد ذكرنا دليلها فيما مضى. وأشرنا أيضا إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وذكرنا الأدلة أيضا في ذلك. هذه هي أهم الشفاعات التي وردت في نصوص صحيحة، وهناك شفاعات لم يصح فيها شيء وإن كان نقلها العلماء، لكن في الحقيقة ما صح منها شيء فلا حاجة لذكرها. قال بعد ذلك الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، وهذا أخذه من كلام شيخ الإسلام تيمية عندما ذكر رحمه الله في الكلام الذي نقله آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيسجد لربه بعد ذلك يحمد الله بمحامد فيأذن له الله عز وجل ويقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا أيضا من خصائصه أن الله يفتح عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال فيأتوني فأقول أنا لها، بعد أن ذهبوا للأنبياء فاعتذر الأنبياء فيقول أنا لها، قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. يعني في ذاك الوقت ما كان يستحضر هذه المحامد والثناء على الله بذكر أسمائه وصفاته، لكن فتح الله عليه فقال هذا الثناء وهذه المحامد فحمد الله جل في علاه. وجاء في الصحيحين أيضا فأحمد ربي بتحميد يعلمني، هو الله الذي علمه في ذلك المقام، فأحمد ربي بمحامد علمنيها كما في صحيح البخاري. إذن هذا من خصائصه يفتح الله عليه يوم القيامة، لهذا قال لا تحضرني، ما كان يستحضر ذلك، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع كما جاء في البخاري من حديث أنس. إذن ثناء على الله وتحميد فيقول ما شاء الله أن يقول كما جاء في مسند الإمام أحمد قال فأقول ما شاء الله أن أقول. وهذا يؤكد ما يقرره أهل السنة والجماعة أن صفات الله وأسماء الله ليست محصورة، فها هو الله يفتح على نبيه بمحامد وفيه من الثناء على الله، وهذا الثناء لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته. فيخصه الله بهذه الخاصية. ولهذا جاء في حديث حذيفة وهو من قول حذيفة يعني موقوفا عليه، لكن لا شك أن له حكم الرفع، فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره وهو كذلك عند النسائي في سننه الكبرى، وأخرجه أيضا الطبري في تفسيره، وهو أيضا روي مرفوعا، لكن الموقوف هو الأصح، ومع ذلك الموقوف له حكم الرفع. ماذا في هذا الحديث؟ ذكر بعض المحامد التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام عندما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيتكلم ولا يتكلم أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يؤذن له بالكلام، فيقال قل يسمع لك كما جاء في الصحيح في البخاري. فقال حذيفة فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك وابن عبدك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت. لأن حذيفة بعد أن ذكر هذا الدعاء قال بعد ذلك حذيفة فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن عندما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأمر وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد، فإذا أذن له الله سبحانه وتعالى شفع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يبتدئ بذكر المحامد. قال السادسة من أسعد الناس بها، يعني من أسعد الناس بالشفاعة، جاء في حديث أبي هريرة وقد ذكره شيخ الإسلام وذكر في موضعين رحمه الله من كلامه أن تلك الشفاعة لأهل الإخلاص. وهنا كلام نفيس لشيخ الإسلام تيمية أحببت أن أقرأه، وهو من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له، فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله من يرحم من عباده، وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له. فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق بالرحمة. هكذا قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 14 في صحيفة 414 رحمه الله وغفر الله له. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، وهذا قد ذكرنا عندما ذكرنا أقسام الشفاعات، وأن الشفاعة المنفية هي تتعلق بمن أشرك بالله، وقد ذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر وكيف أن الله قال له إني حرمت الجنة على الكافرين، فما شفع بعد ذلك إبراهيم ولا قبلت شفاعته عليه السلام. الثامنة بيان حقيقتها، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام عندما قال وحقيقتها في الكلام الذي نقله آنفا المؤلف، وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام تيمية غفر الله له هو مأخوذ من كتابه الإيمان الكبير، وهو ضمن مجموع الفتاوى المجلد 7 في الصفحة 7 بعد 70 وما بعدها. وقبل أن نختم الدرس نقول إنه قد ورد بعض الشفاعات التي لم تصح، فأرى أن أذكر هذه الشفاعات التي وردت بأحاديث موضوعة أو وردت بأحاديث منكرة ولا يصح أن نثبتها شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم أنه يشفع لمن زار قبره، وهذا غير صحيح، وكل الأحاديث التي وردت في زيارة قبره لم يصح فيها شيء، فهي أحاديث موضوعة ومنكرة. فمن ذلكم أنه قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي بعض ألفاظه: من جاءني زائرا ولم يأتي إلا لزيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. كل هذا لا يصح. قد ذكر شيخ الإسلام في رسالته النفيسة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أنه لم يصح شيء في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، فلا يعتمد على هذه الأحاديث ولا تقوم بها حجة، وكثير منها موضوع ومنكر. كذلك من الأشياء التي لم ترد ولم تصح في شفاعته عليه الصلاة والسلام، أنهم ذكروا أنه أولا يشفع للأقرب فالأقرب، فيبدأ بأهل بيته ثم يبدأ بالمهاجرين أو الأنصار ثم من آمن به من أهل اليمن ثم سائر العرب ثم سائر العجم. هذا لا يصح ولم يرد، وإنما ورد في حديث ضعيف عند الطبراني وعند الدارقطني، بل إسناده ضعيف جدا، لأنه من طريق رجل يقال له حفص وهو كذاب ومتهم، وكذلك في إسناده ليث بن أبي سليم. فعلى كل حال هذا أيضا لا يصح. وذكروا أيضا من الشفاعات التي لم تثبت أنه قد يشفع لبعض المدن كالطائف ومكة والمدينة، وهذا لم يصح فيه شيء. إنما ذكرنا فيما مضى أن الذي ورد بإسناد صحيح أنه يشفع لمن مات في المدينة فقط. كذلك ما يتعلق بالحرمين، فقد جاء في بعض الأحاديث عند الطبراني وغيره أن من مات في الحرمين أو في أحد الحرمين استوجبت له الشفاعة، وهذا أيضا لا يصح بل هو ضعيف جدا. وأيضا جاء أن الرجل لو تآخى مع أخيه في الله كذلك سيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا لا يصح وهو ضعيف جدا، لأنه من طريق أبي خالد الواسطي واسمه عمرو بن خالد وهو كذاب، ومنهم من يقول متروك. وكذلك أيضا يشفع لمن يقضي حوائج آل البيت أو يقضي حوائج الناس، وهذا أيضا كله لا يصح، والأسانيد ضعيفة جدا بل هي واهية. إذن هذا الذي أحببت أن أذكره، وهو ما يتعلق بما لم يصح ولم يرد بإسناد صحيح. وقد ذكر في هذه النصوص شفاعات وهي ليست ثابتة لضعف الأحاديث في ذلك، فأحببت أن أذكر هذا للتنبيه والتحذير من هذه المرويات وأنها لا تقوم بها حجة. إذن انتهى المؤلف من هذا الباب مع مسائله، ثم دخل في باب جديد وهو الباب 17. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.